إن خير الكلام كلام الله تعالى، فخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. كنا توقفنا في التعليق على كتاب الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو التبيان في آداب حملة القرآن. توقفنا عند فصل ذكر فيه رحمه الله تعالى ما ينبغي أن يتخلق به أهل القرآن من محاسن الأخلاق، أو ما ينبغي أن يتحلى به معلم القرآن ومتعلم القرآن من محاسن الأخلاق. وهذا هو الباب الرابع وهو مقصود الكتاب. ذكر بعد ذلك فصلا آخر فيما ينبغي أن يرفق به بمن يقرأ عليه، وما ينبغي أن يتلقاه به أو يتلقاهم به من حسن التضحاب والإحسان إليهم، كل بحسب حاله. هذا مما ينبغي معلم القرآن، من يعلم القرآن ينبغي أن يحسن في ملاقاة طلبته والبشارة معهم والترحيب بهم والإحسان إليهم، حتى يكون ذلك أرغب لهم في قراءة القرآن. وجاء عن بعض الصحابة كأبي سعيد الخدري أنه كان إذا جاءه الطلبة قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بهذا هو ما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال استوصوا بطلبة العلم خيرا، استوصوا بطالب العلم خيرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث ذكر هنا حديثا إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. هذا الحديث معناه قد ثبت من أحاديث أخرى بمجموع طرقها. فالوصية بطلبة العلم أو بطالب العلم جاءت فيه أحاديث، وقد حسن شيخ الألباني بمجموع طرقها. فصل آخر وأدب آخر، وهو بذل النصيحة لطالب القرآن ولمتعلم القرآن، بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه وارضاه. فالنصيحة لله عز وجل ولكتابه تكون بإكرام قارئه وطالبه، ومن النصيحة أن ترشد الطالب إلى مصلحته، وأن ترفق به وتساعده في طلبه للعلم وللقرآن الكريم بما أمكن، وأن تكون سمحا في تعليمه ومترطفا به محرضا له على التعليم. هذا من تمام النصيحة لله عز وجل ولكتابه. والحاصل أن المقصود من الحديث فيه ذكر النصيحة لكتاب الله، فنصيحتك لكتاب الله هو أن تحفظه وأن تعيه وأن تتعلمه وأن تعمل به وأن تدعو إليه وأن تعلمه غيرك وترفق وتحسن إلى غيرك في تعليمه. وينبغي أيضا لمعلم القرآن لغيره، أو هو من تمام النصيحة لكتاب الله، أن يذكر لهم فضيلة ذلك. إذا ذكرت للطلبة فضيلة تعلم القرآن تزيدهم شدا به وميلا إليه، فإنه ينشط بذلك ويزداد رغبة في ذلك ويزهده في الدنيا، فيقبل على كتاب الله عز وجل. وهذا مما ينبغي، ويعني أمر مهم جدا، لأن الطلبة خاصة الشباب ألهم يكون في أمور الدنيا، ويريد أن يعني يأخذ منها ما يأخذ خاصة ما يناسب سنه وعمره، فترغيبهم في القرآن وذكر لهم فضل القرآن الكريم مما يزيدهم شدا به ورغبة في تعلمه وزهدا في أمور الدنيا وانصرافا عنها، ولا يغتر بها عند ذلك، فيذكره أن الاشتغال بالقرآن وسائل العلوم الشرعية هو طريق المتقين وطريق عباد الله عز وجل وطريق الحازم الذي هو له شدة في دينه، وأن ذلك رتبة ومرتبة الأنبياء أو مرتبة الرسل الأنبياء والعلماء من بعدهم. ومن الأدب أيضا لمعلم القرآن مع طلبته أن يحنو عليهم ويعتني بمصالحهم كاعتنائه بمصالح نفسه وأبنائه، وأن يظهر لهم شفقته عليهم، وذلك مما يجعلهم يميلون إليه ويرغبون فيما عنده ويظهر لهم اهتمامه به. وينبغي له أيضا أن يصبر على جفائهم أو سوء أدبهم وأن يعذرهم في قلة الأدب في بعض الأحايين، وينبغي أن يحب لهم ما يحب لنفسه كما جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال ابن عباس: أكرم الناس علي جليسي، الذي يتخطى الناس حتى يجلس إليه، لو استطعت ألا يقع الذباب على وجهي لفعلت. وهذا أثر عظيم، هذا أثر عظيم. يقول ابن عباس: يعني أفضل الناس وأعظم الناس عندي ذاك الذي يترك كل شيء ويأتي فيجلس إلي ليتعلم، فأنا أكرمه وأدافع وأدفع عنه كل شيء، حتى أني لو استطعت أن لا تقع عليه ذبابا لفعلت. هذا مما ينبغي أن يكون عليه المعلم القرآن ومن يعلم الناس الخير. وفصل آخر ذكره النووي، وهو أنه ينبغي أن لا يتعاظم على المتعلمين، بل يلين إليه وتواضع لهم، يعني لا يترفع، خاصة إذا كان يعني يظهر بعلمه وقوة بيانه وجمع من العلم ما جمع، ما لا يظهر لا يترفع عليهم أو يتكبر أو يحسهم بقلة ما عندهم، بل يتواضع لهم، والتواضع أدب عظيم، ومن تواضع لله جل وعلا رفعه الله تعالى. نعم. والتواضع للناس عامة مما غاغب فيه الشرع، فكيف بمعلم القرآن؟ مما هذا ينبغي أن يكون له هذا الأدب، وخاصة مع طلبة العلم وطلبة القرآن. نعم. فينبغي أن يتواضع لطلبته. وفي الحديث: لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه، هذا ذكره النووي هنا، لكن الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف. قال أيوب السختياني من أئمة السلف ومن أئمة الحديث ومن في طبقة أتباع التابعين، قال: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل. هذا من باب التواضع لله تعالى، والتواضع أيضا مع الطلبة. وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السنية والشيم المرضية ورياضة نفسه بالدقائق الخفية، ويعوده الصيانة في جميع أموره الباطنة والجلية، ويحرضه بأقواله وأفعاله المتكررة الإخلاص والصدق وحسن النيات ومراقبة الله جل وعلا في جميع اللحظات، ويعرفه أن بذلك تفتح عليه أبواب المعارف وينشرح صدره ويتفجر من قلبه ينابيع الحكم واللطائف، ويبارك الله له في علمه وحاله ويوفق في أفعاله وأقواله. هذا أيضا مما ينبغي لمن يعلم الناس أن يأخذهم بهذا، يتدرج معهم فيعلمهم آداب السنية العظيمة والآداب السنية أيضا، ويبين لهم الأخلاق والسلوكات المرضية، ويغتاظهم أي يروضهم مرة بقول ومرة بفعل، مرة بآية ومرة بحديث، مرة بذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الكرام أو التابعين أو العلماء، يروضهم وينبههم على ذلك بالطرق الخفية التي لا يكون فيها إحراج أو لا يكون فيها يعني ما يحرج به على طلبته، ويعودهم صيانة النفس عن الأمور الرذيلة، أن يصون نفسه وأن يحفظ نفسه على الأمور المبتذلة التي يفعلها أسافلة الناس. هذا ينبغي أن يكون عليه المتعلم، المعلم والمتعلم. فالمتعلم قد يتساهل، لكن معلم الناس ينبغي أن ينتبه لهذا، فيبين للمتعلم أنه في مكانه، وهو في مكانه أو يسير طريق العلماء ويحمل راية العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، فينبغي أن يكون على حالة ليس كحالة عامة الناس، وأن يحسن نيته في تصرفاته ويراقب الله جل وعلا. هذه الأمور تيسر لطالب العلم ولطالب القرآن الكريم الكثير من الخير، وتفتح عليه أبواب وآفاق بتوفيق من الله عز وجل. وقد كان السلف يقولون الأدب قبل الطلب، ولربما يحصل العبد بحسن الأدب ويفتح الله عز وجل عليه بحسن الأدب الكثير من أبواب الطلب، وربما يضيع من الطلب ومن العلم بسوء أدبه الكثير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب، قرأنا الفاتحة فقط، طيب نعيد نقرأ الفاتحة ونقرأ شيء معها.